ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم.